بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، يقول وما ينظر هؤلاء أي أهل مكة إلا صيحة واحدة، وذكر أهل مكة متصل بالآيات السابقة، الكلام سابقا كان عن أهل مكة الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي. وما ينظر هؤلاء، الكلام ما زال متصلا، وما ينظر هؤلاء اسم إشراع عليهم أهل مكة إلا صيحة واحدة، قال هي نفخة الفزع. ينظر هنا أي ينتظر، ينظر أي ينتظر. وما ينظر هؤلاء أي وما ينتظر أهل مكة إلا صيحة واحدة، قال هي نفخة الفزع ما لها من فواق. قال من رجوع أي نفخة واحدة لا تثنى ولا تردد، أو ما لها من توقف مقدار فواق وهو ما بين الحلبتين. هنا ذكر في ما لها من فواق، في معنى فواق ذكر وجهين، الوجه الأول قال رجوع، والثاني توقف بمقدار فواق الناقة. قال توقف مقدار فواق وهو ما بين الحلبتين، الفواق فواق الناقة اللي هو بين الحلبتين وهو وقت يسير. قال في الأول أنه من الرجوع، الفواق من الرجوع كما يقال في فواق المريض أو إفاقة المريض، أنه أفاق كأنه رجع إلى صحته بعد مرضه، فهذا معنى الرجوع في فواق. ما لها من فواق، ما لها من رجوع، فهي صيحة واحدة لا تثنى ولا تردد. والكلام على وصف الصيحة بأنها واحدة هذا متكرر في أكثر من موطن في القرآن، كيف يقال أنها صيحة واحدة وهناك على الأقل، هناك على الأقل صيحتان، باعتبار أن بعض أهل العلم يقول أنها أكثر من صيحة، أكثر من صيحتين، لكن على الأقل في صيحتين، النفخة، نفخة الصعق ونفخة البعث، هذا أقل شيء يذكر فيه الصيحة. فواحدة باعتبار أن الذي يقع به الفزع أو الذي يقع به الصعق أو الذي يقع به البعث هي صيحة واحدة، صيحة واحدة لا يحتاج إلى أكثر من ذلك حتى يقع هذا الأمر. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذكره قال ما لها من توقف مقدار فواق وهو ما بين الحلبتين. الفواق فواق الناقة بالضم، بضم الفاء، فهل هنا القراءة ما لها من فواق وما لها من فواق بفتح الفاء وبضم الفاء، هل هنا في معنى مختص بقراءة ومعنى آخر مختص بقراءة أخرى؟ الظاهر أنه لا يختص أحد المعنيين بقراءة عن الأخرى. فالفواق، فواق الناقة، طبعا المعنى الأول معنى الرجوع يحتمل بوضوح فواق وفواق. المعنى الثاني اللي هو فواق الناقة فهي لغة في فواق، فواق وفواق. فالمقصود هنا أن المعنيين المذكورين هما في قراءتي فواق وفواق بالفتح والضم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا هؤلاء أهل مكة، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. يقول وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، قال نصيبنا من العذاب الذي يعد من يدعي النبوة، يعني الذي يعد به من يدعي النبوة، أو كتابنا الذي فيه أعمالنا ننظر فيه، أو نصيبنا من الجنة التي بعدها، مكتوب هنا بعدها ولعلها التي يعدها، أي يعدها من يدعي النبوة. هنا في تفسير القط، هنا في تفسير القط ذكر كم وجه، ذكر ثلاثة أوجه وقيل فيها غير ذلك. طيب هذه الثلاثة أوجه كده بادي الرأي قبل أن ننظر في معنى القط وتفصيل ما ذكره المفسر هنا. بادي الرأي هذه الثلاثة، هل من الممكن أن ترجع إلى ما هو أقل من ذلك؟ نعم ترجع إلى اثنين، هذا واضح، إن كأن في معنى في القط معنى النصيب ومعنى الكتاب، ثم النصيب قال النصيب من العذاب أو النصيب من الجنة، النصيب من العذاب أو النصيب من الجنة. هو القط، القط في اللغة ترجع لمعنى الكتاب أو النصيب، وأصل القط هذا من القط، القط هو القطع، القط هو القطع. فالنصيب كأنه مقطوع، يعني النصيب أو الحظ كأنه مقطوع، وكذلك الكتاب يقال في الكتاب أنه قط باعتبار أن الكتاب يقطع، يعني قطعة تقطع الكتاب مثل الصحيفة ونحو ذلك أنها قطعة تقطع، فهذا القط، فيتطلق على النصيب أو تطلق على الكتاب. ثم بعد ذلك، يعني هذا من الممكن أن يقال فيه في النصيب والكتاب، من الممكن أن يقال في المعنيين هنا أن في اشتراك في القط في هذين المعنيين. ثم بعد ذلك الكلام على هذا النصيب، ما النصيب الذي يستعجلونه؟ ما النصيب؟ أتكلم الآن عن معنى النصيب، ما النصيب الذي يستعجلونه؟ الذي ذكره هنا قال نصيبنا، عجلنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب الذي يعد من يدعي النبوة. ولاحظ هنا أنهم يكذبون بهذا العذاب، أنهم يكذبون بهذا العذاب، ولكن هذا إنما يقال من باب الاستهزاء، يعني إن كان ثمة عذاب فعجل لنا، كما ورد عنهم في مواطن في القرآن كيف أنهم كانوا يستعجلون العذاب. الأمر الآخر، المعنى الآخر في النصيب، قالوا عجل لنا قطنا، يقول أي نصيبنا من الجنة التي يعدوها، هم يكذبون بالجنة، يعني إذا كان هناك جنة كما يعدوا من آمن به فليعجلوا لنا في الدنيا قبل يوم الحساب، قبل يوم الحساب الذي يدعيه أيضا، يعني الكلام كله في استهزاء. فهذان وجهان راجعان إلى أن معنى القط النصيب، وفي وجه ذكره في معنى الكتاب، قال الكتاب الذي فيه أعمالنا ننظر فيه، لأنه يذكر أن أعمالنا تحصى علينا وتكتب علينا، فعجل لنا الكتاب لننظر فيه قبل يوم الحساب. هو يدعي أن هناك يوم حساب، وأنه في يوم الحساب سنرى هذا الكتاب، ووضع الكتاب، يوضع الكتاب ونرى ما فيه من أعمال، فيعجل لنا نريد أن ننظر فيه الآن. هذا في معنى القط. وقالوا ربنا، واضح أن على كل هذه المعاني هم بالأساس يكذبون بيوم الحساب، فإنما يقولون ذلك استهزاء. ثم ما هو في يوم الحساب مما وعدهم به وذكره لهم هم يكذبون به أيضا، من باب أولى. فالذي يذكرونه هنا فيه نوع من الاستخفاف والاستهزاء، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قال قبل يوم الحساب، قالوا ذلك استهزاء، فإنهم غير مؤمنين بالجنة ولا بالنار ولا بيوم الحساب. ثم قال تعالى اصبر على ما يقولون، يقول المفسر من السخرية، اصبر على ما يقولون من السخرية، ومن ممكن أن يكون أوسع من هذا، يعني اصبر على ما يقولون من تكذيبهم، هو في تكذيب هنا، ومن سخريتهم. واذكر عبدنا داود، يقول أي اصبر واذكر قصته كيف لقي من توبيخ الله تعالى بسبب زلة يسيرة، فصن نفسك عن أن تزل فيما أمرتك من تحمل أذاهم. وقيل معناه اصبر وعظم أمر معصية الله تعالى في أعينهم بذكر قصة داود. الكلام الذي يذكره هنا يعني ما عنوانه، يعني ما الذي يريد أن يقوله هنا؟ هو لا يفسر معنى أذكر عبدنا داود، ما الذي يريد أن يذكره هنا؟ المناسبة، نعم، هنا يتكلم في المناسبة. المناسبة، لا مش في هذا في إذ، لا هو هنا يتكلم في المناسبة. اصبر على ما يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ما المناسبة في بعد ذكر استهزاء الكفار وسخرية الكفار وتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقولون؟ ما المناسبة بين ذلك وأن يذكر داود عليه السلام؟ فهنا ذكر وجهين، والوجهان بينهما فرق، يعني هما كأنهما يعني الوجهان كأنهما من جهة في شيء واحد ومن جهة أخرى في فرق. يعني نتأمل كده في الكلام الذي ذكره. قال أصبر، اصبر واذكر قصته، قصة سيدنا داود، كيف لقي من توبيخ الله تعالى بسبب زلة يسيرة. فالقصة في فتنة داود المذكورة في الآية، وظن داود أن ما فتناه. قال فصن نفسك عن أن تزل فيما أمرتك من تحمل أذاهم. في هذا المعنى أو في هذه المناسبة التي يذكرها، كأن داود عليه السلام أو قصة داود عليه السلام مثال لإيه؟ ولا أقصد المثال، لا أقصد المثال المثال اللي هو أحد أفراد العام، لا أقصد يعني هذه القصة في المناسبة التي يذكرها، هذه القصة هي مثال لماذا، أو ما الذي يراد بها هنا في ذكر فتنة داود عليه السلام؟ قال فصن نفسك عن أن تزل فيما أمرتك من تحمل أذاهم. فهذا وكأنه مثال يعني يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في مثله، يعني كأن هذه الزلة لا تقع فيما يشبهها فيما أمرتك من تحمل أذاهم. هذا الوجه الأول الذي ذكره. المثال الوجه الثاني، قال وقيل معناه اصبر وعظم أمر معصية الله تعالى في أعينهم بذكر قصة داود. هنا يشبه الأول في أنه الكلام أيضا عن فتنة داود عليه السلام، هذا يشبه القول الأول في هذا، ولكنه يفترق عنه في أن المثال هنا إنما يتوعد به الكفار، يعني هو مثال للكفار يتوعدون به، يعني عظم أمر معصية الله تعالى في أعينهم بذكر قصة داود. ما معنى هذه العبارة؟ يعني إذا فككنا هذه العبارة، انظر هنا في معصية داود عليه السلام وكيف أنها عظمت، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني اختبره بها وفتنه بها كما هو مذكور في الآيات. فإذا كان هذا في هذه المعصية في هذه الزلة، فما بالك بالكفر بالله بما هو أعظم من ذلك. كأن هذه الزلة ذكرهم بها، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، ذكرهم بها لتعظم المعصية في أعينهم. هؤلاء يستهزئون بمخالفتك ويستهزئون بتكذيبهم بك لتعظم. إذا كان هذا في هذه الزلة فكفركم أعظم، كأنه مثال يهدد به الكفار. واضح هذا الكلام؟ طيب، هنا الوجهان المذكوران راجعان إلى الزلة، ولكن الاعتبار هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتبار للكفار، وقيل غير ذلك في هذه المناسبة. وللفائدة، هذه المناسبة خاصة، المناسبة الثانية مما وقع عليه شيء من الاعتراض، يعني اعترض عليه. ولاحظوا هنا أن المناسبة هنا، هذا نظر بعض المفسرين في وجه المناسبة. يعني لا نتكلم الآن طيب ما معنى هذه الكلمة، أو هنا يتكلم في وجه هذه المناسبة. فالوجه المذكور هنا خاصة الثاني، في اعتراض عند جماعة من المفسرين، اعتراض شديد، يعني ربما يكون اعتراضا شديدا أيضا في هذا الأمر. المقصد هنا أن هناك مناسبات أخرى لا تتعلق بزلة داود عليه السلام، يعني هناك مناسبات أخرى مما ذكره بعض أهل العلم، لا أذكر هذا احترازا مما هو مذكور هنا، ولكن من باب الإعلام بالشيء. يعني بعضهم مثلا ينظر إلى فضل الله على داود عليه السلام، يعني فضل الله على داود عليه السلام وعلى من بعده من الأنبياء المذكورين في السورة، وإلا فالسورة فيها بعد ذلك في قصة سيدنا سليمان، في قصة سيدنا أيوب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فنعمة الله عز وجل عليهم، كيف أنعم الله عز وجل عليهم، ثم لهم في الآخرة حسن المآب. فهنا المناسبة، طيب نركز في الكلام، فتح باب التوبة رجعنا مرة أخرى لقضية الزلة، لا أنا أقصد أن حد يتكلم على المناسبة لا يعرض أصلا لقضية الزلة، وينظر بما هو أوسع للقصص الواردة فيقول هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله على سيدنا داود المذكور، توبته عليه وأنه آتاه الحكمة وآتاه فصل الخطاب، وأن له عند الله في الآخرة الزلفة وحسن المآب. وسيدنا سليمان كذلك أيضا فضل في الدنيا مذكور، وكذلك فضل ووعد في الآخرة، نعم. ثم سيدنا أيوب فضل في الدنيا بأن رفع عنه البلاء، وفضل في الآخرة بأن له الجنة. فالله سبحانه وتعالى الذي أنعم على هؤلاء الأنبياء بهذه النعم ينعم عليك. هنا كلام ليس له علاقة، يعني ذكر الزلة هنا من باب النعمة التي أعقبتها فقط، فالكلام هنا على النعمة كما أنعم على هؤلاء الأنبياء. يعني كأن الاعتبار هنا الذي يصبره صلى الله عليه وسلم، أنه سابقة الإنعام على الأنبياء، فينعم عليك كما أنعم عليهم. وبعضهم قال غير ذلك، قال أن فيها الشدائد التي لاقاها الأنبياء، والشدائد هنا مختلفة، فالشدة التي لاقاها داود في الآيات هنا غير الشدة، يعني وإن كانت هنا في زلة، غير الشدة الواردة في قصة سليمان، غير الشدة الواردة في قصة سيدنا أيوب. فأنهم لاقوا الشدائد وصبروا فجزاهم الله على ذلك وفرج الله عز وجل عنهم، فكذلك اصبر على الشدة التي تلقاها من هؤلاء والله عز وجل يفرج عنك كما فرج عنهم. فهذه من الوجوه التي تذكر في هذه المناسبة، الأصل في المناسبات أنه رؤية، يعني لا يلزم أن يكون هناك بينها تزاحم، لأنها من باب النكات، والنكات لا تتزاحم، أشبه بالنكات البلاغية، يعني الأمر هنا لا يتزاحم. ولكن قد يعترض على مناسبة من المناسبات لكونها بعيدة أو لخطأ فيها هي في نفسها في معناها، لا من باب هذا أم ذاك، لا من باب الترجيح فقط، لا من باب الترجيح وكأن الأمر متزاحم، يا إما هذا أو ذاك. طيب، اصبر على ما يقولون، هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر على ما يقولون، الضمير عائد على في يقولون على كفار مكة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد، قال ذا القوة في الطاعة، والأيد أي القوة، وليست جمع يد. ذا الأيدي أي ذا القوة مثل ولا يؤوده حفظهما من الأيد. ذا الأيدي قال ذا القوة في الطاعة إنه أواب، قال رجاع إلى الله تعالى في أموره وشؤونه من آب يؤوب أن يرجع. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يقول أي مسبحات معه، كأن يسبحنا حاله. إنا سخرنا الجبال يسبحنا معه أي مسبحات معه. بالعشي والإشراق، قال وقت الإشراق حين تشرق الشمس وهو وقت الضحى، ولذلك صلاة الضحى يقال فيها صلاة الإشراق. والطير بالنصب، قال عطف على الجبال، إن سخرنا الجبال وسخرنا الطير، قال عطف على الجبال. والطير محشورة، قال مجتمعة محبوسة إليه من كل جانب. وأصل محشورة أنها من الجمع مجموعة يعني. والطير محشورة، قال مجتمعة محبوسة إليه من كل جانب، كل له أواب. قال مطيع أو رجاع إلى التسبيح كلما رجع داود إلى التسبيح، فهذه الأشياء كانت ترجع إلى تسبيحها. هنا ذكر معنيين في أواب، ونلاحظ أن قبل ذلك في وصف داود عليه السلام أنه أواب. فسر الأواب بماذا؟ فسر الأواب بالرجاع إلى الله تعالى. هنا في والطير محشورة كل له أواب، قال مطيع، هذا وجه. والوجه الثاني رجع، كل له أواب يعني يطيع داود عليه السلام، كل يطيع داود عليه السلام. الوجه الثاني قال رجع، وهذا راجع إلى معنى أواب يعني إلى أبا يؤوب. فلا بالكم إن هو تفسير الأواب بالمطيع لا من باب الاشتراك، ولكن هو من أبا يؤوب فيطلق على المطيع أنه أواب. أواب تفسر بمعنى المطيع ويكون معناه في اللغة كده، ثم إذا تكلمنا في أصلها الاشتقاق فترجع لمعنى الرجوع عادي. فهنا الأواب ما المراد به؟ يعني الانتباه لمستويات الدلالة، ده أمر يعني يحصل الانتباه له، وكل هذا يرجع إلى معنى كذا، يرجع من ناحية الاشتقاق، يرجع من ناحية الاشتقاق. وكلامنا في التفسير ليس من ناحية الاشتقاق، ولكن يكون من ناحية استعمال الكلمة في اللسان، وهذا مستوى مختلف عن مستوى الاشتقاق. قال كل له أواب، المعنى الأول الذي ذكره قال مطيع، والثاني رجع. طيب كيف يكون رجعا؟ قال رجع إلى التسبيح. هنا في ملاحظة، هو بيفسر رجع يعني أواب الأولى وأواب الثانية كلاهما ممكن تفسر برجع، ولكن أو رجع إلى ماذا؟ ما رجوعه هذا؟ إلى ما يرجع؟ هذا بالنظر للسياق. فهنا قال رجع إلى التسبيح، رجع إلى التسبيح، بمعنى أن أنه كلما رجع داود إلى التسبيح رجعت هي أيضا إلى التسبيح. وبعضهم يقول في رجع رجع إلى أمر داود، هنا الفكرة في أنه رجع أيضا، رجع مثلا في الطير رجع، وكيف أو رجع إلى ماذا؟ رجع إلى ماذا؟ فقال بعضهم رجع إلى أمره، رجع إلى أمره. طيب والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه، قال قويناه بالهيبة وكثرة الجنود. هذا معنى شددنا ملكه أي قويناه، وذكر مما قوي به. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال وآتيناه الحكمة، قال الفهم، رجع إلى أمره أي مطيع. لا، أنا بتكلم على معنى رجع، تكلم على معنى رجع، التفسير الأواب بالرجع، رجع إلى ماذا؟ رجع إلى ماذا؟ فبعضهم يقول رجاع إلى أمره، المحصل في النهاية أنه يطيعه، لكن المقصد هنا أن الذي يفسر برجع إلى أمره يفسر أواب برجع، من أبا يؤوب على ظاهره أن هي في معنى رجع، واضح؟ وهذا محصله، لكن لا، هو ما يتقالش كده، ما يتقالش فيها أن هي نفس المعنى وإحنا بنتكلم في التفسير، هي المحصل في طاعته فقط، بس هذا المحصل. لكن الفكرة أواب يفسرها بالمطيع أم يفسرها بالرجع إلى أمري؟ بعضهم يقول لا، يعني بعضهم قد ينظر يقول أفسرها بالرجع إلى أمري أحسن من أفسرها بالمطيع، فتكون أواب هو فسر أواب في الموطنين بالرجع، ولكن رجاع إلى أمره حصل في النهاية معنى المطيع، ليس عملية التفسير مش هي المحصلة النهائية فقط. أظن الأمر واضح يعني، ومررنا على مثل هذا كثيرا. طيب وآتيناه الحكمة، يقول الفهم والعقل والإصابة في الأمور أو النبوة. هذا ذكر وجهين في الحكمة، ومثل هذا نظائره متكررة. قال الفهم والعقل والإصابة في الأمور أو النبوة. وفصل الخطاب، قال الفاصل من الخطاب بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. والذي يذكره هنا يعني يشمل جملة من الأقوال التي قيلت في فصل الخطاب. فصل الخطاب قيل في أقوال عدة عند السلف ومن بعدهم، فالذي يذكره يشمل يعني كثيرا من هذه الأقوال. إنه فصل الخطاب الفاصل من الخطاب بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. وهل أتاك نبأ الخصم؟ قال الخصم في الأصل مصدر، فلذلك أطلق على غير واحد، والمراد من هذا الاستفهام التشويق إلى استماعه. هنا مسألتان، المسألة الأولى تكلم في الخصم، قال الخصم في الأصل مصدر فلذلك أطلق على غير واحد. يعني أطلق على غير واحد؟ يعني الخصم يطلق على واحد أو على اثنين أو على جماعة، فيقال الخصم باعتبار أنه مصدر. وهنا في الآية وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، على ضمير الجمع، وسيأتي معنى الكلام على قضية ضمير الجمع هنا. ولكن المقصد أن الخصم إذا كان في هذه القصة إذا كان اثنين فلم يقل وهل أتاك نبأ الخصمان، هنا لم يقل وهل أتاك نبأ الخصمان، واضح؟ أو نبأ الخصمين أقصد. وإذا كانوا جمعا، إذا كانوا جمعا لم يقل الخصوم مثلا، قال وهل أتاك نبأ الخصم، قال الخصم في الأصل مصدر فلذلك أطلق على غير واحد. والمراد من هذا الاستفهام التشويق إلى استماع المسألة الثانية في غرض الاستفهام. وهل أتاك أنه هذا الاستفهام فيه تشويق إلى استماع ما سيأتي بعده. إذ تسوروا المحراب، قال تصعدوا سور الغرفة ونزلوا إليه، هذا في معنى تسوروا، هذا في معنى تسوروا، قال تصعدوا يعني تصعدوا السور. طيب والمحراب هنا فسره بالغرفة، والمحراب يطلق على المكان يعني المقدم والمكان الشريف في البيت ونحوه، يعني ربما كان في بيت عبادة، يعني ربما كان في مسجد، يعني لا يلزم في المحراب، لا يلزم في المحراب اللي هو المحراب العرفي الذي نعرفه الآن اللي هو تجويف عند مكان القبلة يقف فيه الإمام، ليس هذا عرف بعد ذلك. لكن المحراب حتى في قصة سيدنا زكريا هذا المكان الشريف المقدم الذي يتعبد فيه، لا يلزم أن يكون له صفة خاصة في بنائه ونحو ذلك. إذ تصوروا المحراب، قال وإذ، هنا يتكلم في مسألة أخرى، قال وإذ ظرف للنبأ على حذف مضاف، أي قصة نبأ الخصم، أو متعلق بمحذوف أي نبأ تحاكم الخصم، أو بالخصم لما فيه من معنى الفعل. هنا نلاحظ أن في الآية إذ تسوروا المحراب، الآية التي بعدها إذ دخلوا على داود، عندي اثنان إذ، فيتكلم في تعلق إذ الأولى الأول، فيقول إذ ذكر ثلاثة أوجه. الأول قال وإذ ظرف للنبأ، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، نبأ إذ تسوروا، قال إذ ظرف للنبأ على حذف مضاف، هذا يحتاج إلى مضاف، يقول أي قصة نبأ الخصم، ومن غير حذف ومن غير تقدير هذا، من غير تقدير المضاف قد يقع، قد يستشكل التعليق بالنبأ، قد يستشكل التعليق بالنبأ. طب الثاني قال متعلق بمحذوف، والمحذوف هنا في الجملة التي قدرها في تحاكم، يعني هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ تسوروا، تحاكمهم إذ تسوروا. والثالث قال أنه متعلق بالخصم، بكلمة الخصم نفسها، باعتبار أن فيها معنى الفعل، يعني هل أتاك نبأ الخصم كأنهم خصومتهم أو تخاصموا إذ تسوروا المحراب، قال لما فيه من معنى الفعل. طيب إذ التالية، إذ دخلوا على داود، قال بدل من إذ تسوروا أو ظرف لتسوروا، فذكر هنا وجهين، الأول أن تكون بدلا من الأولى، والثانية أن تكون ظرفا لتسوروا، إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود، يبقى تسوروا إذ دخلوا على داود، ففزع منهم يقول: إذ دخلوا بغير إذن في غير وقت دخول الخصوم فإن له يوما معينا للقضاء. هذا الذي يذكره تعليل الفزع، لماذا فزع؟ لأنهم دخلوا بغير إذن في غير وقت دخول الخصوم. قالوا: لا تخف. خصماني يقول: أي نحن خصماني. طيب نقف هنا، ما دلالة أي نحن خصماني؟ بعبارة أخرى، ما إعراب خصماني؟ خلاص وضحت إن خصمان خبر، نحن خصماني، يقول نحن خصماني، قالوا لا تخف خصماني، نحن خصماني، فالمبتدأ محذوف. قال: والتحاكم بين ملكين تصور في صورة خصمين من بني آدم، والظاهر أن معهما غيرهما، فمعناه نحن فوجان متخاصمان. طيب هنا في يعني مسألتان فيما ذكره هنا. المسألة الأولى: قال التحاكم بين ملكين تصور في صورة خصمين من بني آدم، يعني أن الكلام الأول على أنهما ملكان جاء في صورة خصمين من بني آدم لا أنهما آدميان، فهذه المسألة الأولى التي ذكرها. هذا الذي ذكره من أنهما ملكان، هل هو مصرح به في الآيات؟ غير مصرح به في الآيات، ولكن نقل الاتفاق عليه، يعني لم يقل السلف بغير ذلك، واتفاق المفسرين منصوص عليه في أن الخصمين ملكان، فهذا محل اتفاق. هذا الأول. الثاني، المسألة الثانية، قال: والظاهر أن معهما غيرهما، فمعناه نحن فوجان متخاصمان. من أين أتى بهذا الظاهر؟ من ضمير الجمع. نعم، من ضمير الجمع. فين ضمير الجمع؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا؟ هذا ضمير جمع. المعرب إذ دخلوا، هذا ضمير جمع على داود، ففزع منهم، منهم هذا ضمير جمع. قالوا، هذا ضمير جمع. واخدين بالنا ولا يعني؟ هو لا، هو واضح ان الكلام وكأن الكلام على جمع، وكأن الكلام على جمع. فيقول: الظاهر، الظاهر من ضمير الجمع ان معهما غيرهما، وكأن من جاء الى داود، كأن من جاء الى داود عليه السلام لم يكون في صورة رجلين، يعني لم يكون ملكين في صورة رجلين فقط، ولكن أكثر من ذلك، والضمير ضمير، والضمير ضمير جمع، فهذا كأن ضمير الجمع على الحقيقة. طيب مع التثنية في خصمان، لا، هو التثنية في خصمان لا تشعر بهذا. ليه؟ لأن ممكن خصمان يكونوا رجلين، وممكن خصمان يكونوا جماعتين، ممكن خصمان يكونوا رجلين، وممكن خصمان يكونوا جماعتين، ماشي؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، وممكن يبقى تطلق على، هي تطلق على الجمع وتطلق على المفرد، يعني ممكن رجلين يقولوا خصمان، أنا خصم وهو خصم، خصم تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. طيب لو قلنا أنهما اثنان، يعني ملكان في صورة رجلين، أنهما اثنان، فهنا الضمير، الضمير ضمير الجمع يكون يعني في إطلاقه على المثنى من باب التجوز، من باب التوسع، واضح؟ ويصلح هذا، يصلح هذا مثالا في هذه المسألة عند من سيعتبر أنهما اثنان، عند من سيعتبر أنهما اثنان، والأشهر عند المفسرين أنهما اثنان. الأشهر عندما يقول لك: من أين أتيت بأنهما جماعة؟ من قال أنهما جماعة أكثر من اثنين؟ هو أتى بها من ظاهر الآية، يعني أتى بها من ظاهر الآية في الضمائر، ويحملها على الظاهر إن هو الضمائر تكون على الحقيقة، يعني أو على الأكثر في استعمال العرب. أنا أقول هذا لأن في مقابل ذلك، إما أن الضمائر فيكون هذا من باب التجوز اللي هو التعبير عن المثنى بالجمع، وهذا له نظائر موجودة في القرآن، التعبير عن المثنى بالجمع، أو أنه على مذهب من يقول أن أقل الجمع اثنان، على مذهب من يقول أن أقل الجمع اثنان. طبعا من على مذهب من يقول أن أقل الجمع اثنان هذا ليس من باب المجاز، يكون واضح الأمر، ولكنه ليس الأشهر في الاستعمال. واضح كده؟ طيب، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هذا مثال خارج ما نتكلم فيه الآن، لأن الطائفة فيها أفراد، الطائفة فيها أفراد، هذا مثال غير ما نتكلم فيه الآن. ليس الكلام هنا طائفتان من المؤمنين يعني واحد واحد فردان، ليس هذا المقصود. هنا الكلام على خصمان، هل هما فردان أم جماعتان؟ طيب أحسن، هذا مثال يصلح، ماشي. فقد صغت قلوبكما، قلوب على الجمع يعني، وإن كان هذا ليس في ضميره لكن في التعبير عنهم بالجمع. طيب نكمل. قالوا لا تخف خصماني، بغى بعضنا على بعض. يقول بغى أي ظلم بعضنا على بعض، وهذا تمثيل منهم وتعريض بحال داود وما صدر عنه وتصوير للمسألة وفرض لها. هنا يذكر أن هذا البغي الذي ذكر في كلامهم أنه كان من باب التمثيل، التعريض بحال داود وما صدر عنه وتصوير المسألة، ليس كذبا يعني، هم من فسر بذلك يعني والملائكة تأتي، هذا من باب تصوير المسألة وتصوير المسائل والتمثيل بها، تصوير المسائل والتمثيل بها ليس من باب الكذب، ليس من باب. وكونه تمثيلا منهما، كونه تمثيلا منهما قالوا فيه أيضا محل بين المسلمين. إذا كان الخصمان ملكين باتفاق المفسرين، فهذه الخصومة الواقعة من باب التمثيل أيضا، لأنه يعني أكيد أنهم مش ملكين، وقعت بينهما خصومة حقيقية. واضح الكلام؟ طيب، فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط. قال لا تجر في الحكومة من الجور، يعني لا تظلم في الحكومة في الحكم بيننا، هذا في معنى تشتط. وأشط أي جار، هو تشتط من شط أم أشط؟ من أشط أي جار. فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. قال إلى وسطه وهو العدل. إن هذا أخي، هذا أحدهما يذكر عن الآخر، إن هذا أخي قال في الصداقة، يقصد أنه لا في النسب، يعني ليس إن هذا أخي أي في النسب، إن هذا أخي في الصداقة، له 99 نعجة، قال هي الأنثى من الضأن كناية عن المرأة. والقصة في المرأة، والقصة بالأساس في المرأة كما سيأتي بعد ذلك. إن هذا أخي له 99 نعجة، النعجة تطلق على الأنثى من الضأن، وقد تطلق على الأنثى من غير الضأن، يعني مثلا كبقر الوحش، يقولون بعضهم يقول فيه إن هو نعجة، المشهور أن النعجة تطلق على الأنثى من الضأن، وقال أنه كناية عن المرأة. ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، قال ملكنيها واجعلني أكفلها. أكفلنيها قال ملكنيها، من أين أتت؟ يعني من أين أتت أكفلنيها ملكنيها؟ يعني اجعلني أكفلها فتصير ملكا لي، اجعلني أكفلها فتصير ملكا لي. أكفلنيها هنا الضميرين، ضميرين المفعول متصلين بالفعل، يعني كأنه أكفلني إياها، كأنه أكفلني إياها. ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال غلبني في مخاطبته إياي لأنه أقدر على النطق فقهرني. ويقال عز فلان فلانا أي غلبه، عزه أي غلبه، فيقول عزني في الخطاب يعني غلبني في الخطاب، غلبني في مخاطبته إياي. هذه الخصومة المذكورة. قال داود: لما اعترف الخصم الآخر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال داود الفاعل هنا، هل في إشكال؟ هل ممكن يستشكل فيه الكلام أو يفهم غير ذلك من سياق الكلام؟ لا، هذا واضح، يعني هذا واضح أنه داود عليه السلام. طيب، قوله لما اعترف الخصم الآخر، من أين أتى بها؟ يعني الآية فيها إن في واحد ذكر خصومته مع أخيه، فهنا يقول لما اعترف الخصم الآخر. قال داود لما اعترف الخصم الآخر لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ما شاء الله، أحسن، تقول أنه عدل في الحكم. طيب، هو مش ليس هذا الجواب، يعني هو الفكرة هنا إيه؟ إن أنه يريد سؤال، كيف حكم داود عليه السلام أن هذا من الظلم قبل أن يثبت عنده الأمر؟ كيف حكم داود أنه من الظلم قبل أن يثبت عنده الأمر؟ يعني ربما يكون الآخر يقول لا، الأمر ليس كذلك. واضح؟ فهذا سؤال وارد، فمن أجوبته أن الآخر اعترف وحذف إيجازا. واضحة كده ولا مش واضحة؟ لاحظوا هنا يا جماعة أن هذا التقدير، أن هذا التقدير المذكور ليس تقديرا نحويا، مثلا يقول لك هنا في حذف المضاف وهنا تعلق بفعل تقديره كذا، لا يلزم في الحذف أن يكون كذلك، لا يلزم في الحذف أصلا. ما له في مقدمات أن العدل يقتضي ألا يحكم، يعني يقول لك ما الذي جعل من يقدر هذا التقدير يقدره؟ أنا بصح أحش التقدير أو بخطأ، هو ليس من باب توضيح الأمر، أنه في مقدمة أنه لا ينبغي أن يحكم قبل أن يحكم أن هذا من الظلم قبل أن يثبت عنده أنه فعل ذلك وأن هذا من الظلم، قبل أن يثبت هذا عنده. وسيدنا داود يحكم بالعدل عليه السلام، إذن فهناك شيء يصحح، يمكن أن يصحح به هذا الذي قاله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ماذا الشيء؟ ماذا الشيء؟ أن يكون الآخر قد اعترف. طب لماذا لم يذكر؟ يقول محذوف. طب محذوف إزاي يعني يكون في محذوف؟ لا، هذا معتاد جدا في القصص، في القرآن بصفة عامة وفي القصص بصفة خاصة في القرآن. ماشي؟ فالجملة لما اعترف الخصم الآخر، هذه الجملة هي عبارة عن جواب عن سؤال، جواب لسؤال كيف حكم قبل أن يثبت عنده، وللمفسرين أجوبة أخرى، وللمفسرين أجوبة أخرى عن هذا السؤال. بعضهم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه إن كان الأمر على ما تقول، يعني إن كان الأمر على ما تقول فلقد ظلمك بسؤال نعجتك، هذا ليس حكما نهائيا يعني، ولكن إن كان الأمر كما وصفت. هنا أقصد أنه التوجيه وإن كان مختلفا، أو جواب السؤال وإن كان مختلفا عن الجواب السابق، لكنه انطلق من نفس المنطلق. واضح ولا مش واضح؟ انطلق من نفس الفكرة. قال داود، هذا الفاعل، لما اعترف الخصم الآخر، هذا جواب سؤال كيف حكم قبل أن يثبت عنده أنه ظلم، أو قبل أن يثبت عنده أصلا هذا الخبر يعني ليحكم عليه بذلك. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال في السؤال تضمين، كأنه قال بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الطلب. قال في السؤال تضمين، إيه في السؤال؟ أين السؤال؟ كلمة سؤال في الآية، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، هو السؤال لا يتعدى بإلى، السؤال لا يتعدى بإلى، فضمن السؤال معنى الإضافة، يقول كأنه قال بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه الطلب. كلمة على وجه الطلب هذه اللي هي كلمة السؤال، يعني لقد ظلمك بسؤال نعجتك يضيفها إلى نعاجه، أو لقد ظلمك بإضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال، فهذا التضمين الذي يوضحه هنا. من أين أتى بأن هنا تضمين؟ يعني جاب منين أن فيه هنا تضمين؟ من تعدية السؤال بيلة وهو لا يتعدى بيلة، ولازم يكون عارف الأفعال بما تتعدى، لازم يكون عارف بما تتعدى. فلما يجد هذه التعدية يقول يبقى هنا في تضمين أشربت كلمة سؤال معنى كلمة أخرى بتتعدى بيلة. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. بعضهم يقول يضم ضم نعجتك إلى نعاجه، والمحصلة في الآخر أنه رجع إلى قضية إيه؟ رجع إلى قضية التضمين لمسألة التعدية. وهذه تشبه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، الأكل لا يتعدى بإلى، ولكن فيها ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني تضمونها إلى، تضم إلى، تضاف إلى، أقصد أن التعدية بإلى والأكل لا يتعدى بإلى، والمعنى أيضا المضمن يشبه المعنى المذكور هنا في الآية. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج. طب ما فائدة التضمين يعني؟ يعني نخرج كده خروج سريع يعني. يعني ما الذي يفيده التضمين كأسلوب يعني؟ اختصار أو إيجاز. معنى زائد ما هو جميل، هو المعنى الزائد هذا كان من الممكن أن يعبر عنه باللفظ، ولكن هو التضمين فيه إيجاز. الإيجاز هيبقى لفظ قليل يدي معنى كثير، فهذا الإيجاز. طيب هو الإيجاز يتقال هو ده يعني ما الذي يفيد، أقول الإيجاز ولا أقول الإيجاز ما الذي أفاده؟ يعني هل الإيجاز يقال مثلا التضمين أفاد الإيجاز وأقف هنا، ولا الإيجاز أصلا محتاجين نذكر فيه فائدة؟ لا، هو ينفع أقف عند الإيجاز، لأن الإيجاز نفسه الإيجاز قد يكون غرضا، يعني الإيجاز قد يكون له غرض، الإيجاز قد يكون له غرض. يعني مثلا قالوا لا تخف خصمان، فبعضهم ربما يقول خصمان هنا في إيجاز، الإيجاز وقع بحذف إيه؟ بحذف نحن، فربما يقول قائل أنه لضيق المقام، يعني أن المقام المحكي لا مقام الآية، أن المقام المحكي نفسه يعني ضيق المقام، قال خصمان نحن خصماني، فحكي لنا على هذه الصورة مثلا. فهنا إيجاز له غرض، وقد يكون إيجاز نفسه الغرض، عادي ممكن يكون إيجاز نفسه الغرض، باعتبار الإيجاز مستحسن، ألفاظ أقل ومعاني أكثر، وجوامع الكلم أمر عظيم، يعني جوامع الكلم حتى وأوتيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأوتيت جوامع، وأوتيت جوامع الكلم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ذكر الأول قضية السؤال والتضمين. ثم قال وقصته، ذكر بقى قصة هذه إيه؟ قصة هذه الآيات. قال وقصته أن عين داود عليه السلام وقعت على امرأة، على امرأة رجل فأعجبها، وهي القصة تكون فأعجبته يعني. ماشي. قال فسأله النزول عنها، فذنبه مجرد أنه التمس النزول عن امرأته. وعن بعضهم ذنبه أن زوجها قتل في بعض الغزوات، فلم يغتم داود اغتمامه بالشهداء فتزوج امرأته. ثم قال وما يذكره القصاص ليس له أصل يعتمد عليه، بل منقول عن علي رضي الله عنه أنه قال من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته 160. اشمعنى 160؟ لأن القذف 80 وكأنه ضربه في 2، باعتبار أنه أولا كأنه أشبه بالافتراء والبهتان، والآخر أنه إيه؟ أنه نبي. طيب ضعف الحد هنا. ذكر الكلام موجزا في قصة الآيات. الأمر الأول هنا من الواحد أنه قصة قصة بعضهم كان، ثم قال ما يذكره القصاص، يعني هل ما ذكره هو هنا يعتبر مما ذكره القصاص؟ يعني قال وقصته أن عين داود، هو أصلا كأنه يذكره في صيغة كأن قريبة من الجزء، وقصته أن عين داود كذا كذا، قال وعن بعضهم كذا، ثم قال وما يذكره القصاص. هل ما يذكره القصاص هو الكلام المذكور سابقا ولا يقصد حاجة تانية؟ وما يذكره القصص ليس له أصل يعتمد عليه. العبارة مشعرة، العبارة مشعرة كأنه يقول ما يذكره القصص من غير يعني في غير شيء مما ذكرته يعني. وقال ليس له أصل يعتمد عليه إلى آخر كلامه. يعني أقول هذا ظاهر عباراته يعني. طيب القصة هنا طريقة العلماء في التعامل مع أخبار بني إسرائيل أنهم إذا أوردوا الخبر أو طريقة السلف إذا أوردوا الخبر لا يلزم أن يكون الوقوف على ما ورد فيه من التفاصيل، ولا يصح أن يرد الخبر، ترد القصة، بتكلم هنا في قصة سيدنا داود وفي غيرها، لا يلزم أن ترد القصة التي يستدل بها أو الخبر الذي يستدل به في التفسير لتفصيل فيه. يقول لك لا، ما وصل التفصيل ده كأنه مضطرب أو كأنه لا يليق أو كأنه خطأ في كذا أو كأنه متعارض مع موطن آخر، فأحذف القصة من أولها إلى آخرها. ونفس الشخص من السلف الصحابي أو التابعي يذكر عدة أخبار، والأخبار قد تكون مختلفة في تفاصيلها. وانظر هنا معي في كيف أن الخصمين اتفق على أنهما ملكان، وهذا لم يرد لا في قرآن ولا في سنة، هذا لم يرد صريحا لا في قرآن ولا في سنة. واتفق الصحابة فمن بعدهم على أن إلا من خالف في المعتبر خلافهم، يعني أن بعضهم قال مثلا زي كلام بعض المتأخرين، قالوا مثلا أن لا، الخصمان ظاهر أن هم رجلين، ظاهر أن هم رجلين وليس ملكين. لا، وأنا في اتفاق على أنهم ملكان. طب من أين أتى الاتفاق على أنهم ملكان؟ من ما اتفقت عليه هذه الروايات التي رووها وفسروا بها الآيات. كذلك أيضا إذا كان ملكين فالقصة من باب التمثيل. واضح ولا مش واضح؟ القصة من باب التمثيل، لأن ما ينفعش يكون ملكين اتخصموا خصومة حقيقية وده خد ملكين بيربوا نعاج ليه، ولكن هذا واضح أنه من باب التمثيل. طيب إذا قلنا إن في اتفاق على أنه من باب التمثيل بناء على أنهما ملكان، فهذا أيضا راجع إلى ما اتفقت عليه هذه الأخبار. ثم إذا نظرنا في هذه الأخبار سنجد أن الأخبار متفقة على أن الأمر في قصة امرأة، أن القصة تتعلق بامرأة، وأن الفتنة، كلمة الفتنة هذه العبارة القرآنية، وظن داود أيقن داود أن ما فتناه اختبرناه، وأن فتنة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت في امرأة، فهذا محصل الموجود في الروايات. طيب قصة في هذه المرأة واضح أن سيدنا داود أرادها، يعني أراد هذه المرأة أن تنضم إلى نسائه. طيب التفصيل ما الذي وقع فيها؟ أكثر من قصة، بعض هذه القصص الواردة فيها ما لا يليق بالأنبياء فعلا، وعلى هذا يحمل مثلا الأثر الوارد إن صح عن سيدنا علي بن أبي طالب، وفيها ما قد يظن أنه لا يليق بالأنبياء. وهنا بندخل في قضية تتعلق بكيف نعرف عصمة الأنبياء، كيف نفهم معنى العصمة. نرجع لقضية هل أنا عندي تصور معين عن عصمة الأنبياء ثم أحاكم التفسير وأحاكم أقوال السلف وأحاكم الآيات والأحاديث لهذا التصور؟ نفس الكلام الذي ذكرناه قديما في سورة يوسف، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، نفس الكلام ذكرناه قديما فيها، لما نجد أن السلف يقول طيب وهذه التفاصيل التي قالوها من أين أتى بها، أو فيها تفاصيل ربما البعض قد يستقبحها. طيب هو أصلا أولا السلف عندما ذكروها لم يروا فيها هذا الاستقباح، هو ما رأش فيها مثل هذا، ثم أقوالهم متفقة على وقوع الهم، أقوالهم متفقة على وقوع الهم. فلما يأتي حد متأخر يقول لا يليق أن يقع الهم من يوسف عليه السلام، وثم بعد ذلك يركبها تركيب آخر ويقول وهم بها لولا، ولقد همت به، وقف وبعدين وهم بها لولا أن رأى، فهو لم يهم، لولا أن رأى لهم، فلما رأى لم يهم، فينفي أصلا قضية الهم. فهو الداعي لهذا، ما الداعي لهذا؟ الداعي لهذا إن هو افترض شيء معين، صار يحاكم إليه أقوال السلف، أو يحاكم إليه الآيات نفسها لحد، يعني حتى لو كانت الآيات صريحة في بعض المواضع صريحة، يعني مثلا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، هذه آية واضحة جدا أن الرسول مع شدة ما يلقي، وكذلك الذين آمنوا معه يقولون ذلك، كأن الأمر الظاهر فيه نوع من استبطاء النصر، فيأتي قائل يقول لا الرسول ما ينفعش كلمة نصر الله، وبعدين يبقى حتى يقول الذين معه ما نصر الله يقول الرسول ألا إن نصر الله قريب، فيفكك نظم الآية، وتفكيك قد يقال فيه أنه ركيك. طيب هو بيفككها ليه؟ بيفككها، عاوزين نرجع للموضوع من الأول، مش علشان مسألة تقديم وتأخير فقط، هو يفكك النظم بهذه الصورة لأنه افترض أنه لا يصح أن يصدر هذا من الرسول. مفترض نختبر هذا بقى، نختبر من أين أتيت بهذا، من أين اعتبرت أنه ليس من الممكن أن يقول الرسول، أن يعرض له عارض من عوارض البشرية فيقول مثل هذا، من أين أتيت بمثل هذا مثلا. فالمقصد هنا، المقصد هنا إن مثل هذه المسائل، مثل هذه المسائل كثيرا ما يداخلها افتراضات مسبقة في أن هذا مما لا يليق أن يكون كذا، ماشي، بالرغم من أننا يعني إن أردنا أن ننتسب فيما نعتقده في الأنبياء وفي غيرهم من أمور الاعتقاد، إذا أردنا أن ننتسب إلى السلف فالأصل أن نرى ما رآه السلف، يعني ما رآه السلف من أنه من مقتضيات العصمة قلنا به، وما لم يروا أنه من مقتضيات العصمة وذكروه دون استنكار ونحو ذلك، فالأصل فيه أن نقول هذا اعتقادهم، الأصل فيه أن أقول هذا اعتقادهم. فيعني لا نطل أكثر من هذا في هذه المسألة، الكلام على أن الفتنة كانت في المرأة، هذا من الممكن أن يقال فيه أنه يعني عليه اتفاق. ومن أنكر يا جماعة، من أنكر القصة واستبشعها، لا يعني أقصد من كثير من الأئمة، من كثير من الأئمة من أنكر القصة واستبشعها في عباراتي سنجد أنه يستخدم كلمة فتنة المرأة، وهذا الأمر حاضر كثيرا حتى في غير التفسير. انظروا مثلا في الداء والدواء، ابن القيم هو بيتكلم مثلا عن قضية وهو بيتكلم عن الشهوة المعروف في كتاب الداء والدواء، فيشير إشارة مثلا يذكر المرأة في قصة من غير ما يتكلم على تفاصيل الأمر، وكأنه حاضر مستقر، أمر وكأنه حاضر مستقر. ناتي بقى الأمر آخر، ناتي بقى الأمر آخر، كيف أن هذا الافتراض يؤدي إلى إما إلى أن حد يتعامل مع الآيات يجعل هذه الآيات وكأنها من باب المتشابه الذي يسمونه المتشابه، أنه من باب أنه تقف عنده وتمرره ولا تقف على معناه، ان بعضهم قد يفعل مثل هذا عندما يجد ان الامر استغلق. يعني عندما يجد ان الامر استغلق، يعني مثلا هذه الروايات يقول هذه الروايات لا او لا تصح وخلاص رديت هذه الروايات، ثم يجد ان كلام السلف كله عليها وكلام المفسرين عليها، طب ماذا يفعل؟ هل يرد كلامهم؟ في ناس عملت كده، وخصوصا عند المتاخرين وكثير من المعاصرين، ان هو يرد يقول لا الموضوع مش كده، او ان هو يقول وهذا لا نعلم تفصيله فنتوقف في هذا. طب يعني ايه تتوقف؟ يعني ما تفسرش الايات، ما تفسرش الايات، فشابه يعني كان الامر اشبه بالتفويض، كان الامر اشبه بتفويض المعاني في مثل هذا. طب ليه عملت كده في هذه الايه ولم تفعلها فيما قبلها وفيما بعدها؟ اشمعنى هنا عملت كده؟ فالمقصد ان ده مسلك برضو فيه نظر. طيب الذي سيردها سيضطر الى ان هو يبتكر قصه او يخترع قصه، وهذا ما وقع. يعني لو وجدت مثلا، لو وجدت قائلا يقول أن الخصم دول رجلين والرجلين عملوا كذا كذا وسيدنا داود فعل كذا، يعني أن أنت لازم هتكمل القصة هتقول قصة جديدة. القصة الجديدة التي تذكرها تقول أنها التي توافق ظاهر اللفظ في نظرك، ولكنها لم توافق ظاهر اللفظ عند المسلمين في قرون سابقة، لم يلتفت إليها أحد، يعني أنت اللي جت عندك، يعني أنت اللي ذكرتها. ده أمر. الأمر الآخر أنك تقول أن هذا هو الذي يليق بالأنبياء، تقول أن هذا هو الذي يليق بالأنبياء. طب ما الذي جعل حكمك هذا حكما على القصص فتقول هذا الذي يليق وهذا الذي لا يليق؟ مقصد إن لما نتكلم في أن أخبار الإسرائيلية فيها ما لا يليق بالأنبياء، فهذا حق فعلا في الأخبار الإسرائيلية ما لا يليق بالأنبياء، وفي تفاصيل بعض الروايات في هذه القصة ما لا يليق بنبي الله داود عليه السلام، وما يصح أن يقال فيه إن صح هذا الأثر عن سيدنا علي بن أبي طالب. ولكن ليس معنى هذا إن الكلام الذي أقوله الآن حد يفهم منه صح فيها ما لا يليق بالأنبياء إن سيدنا داود رأى امرأة فأعجبته، لا، هو أصلا إذا رأى امرأة فأعجبته فأراد أن يتزوجها هذا مما لا بأس به أصلا. طيب، أن يسأل زوجها النزول عنها، طيب عندنا كما يقال يعني كما بعض المفسرين يذكر مثلا عندي في قصة في الهجرة الأنصار، قل انظر مثلا أي زوجتي، هو مثلا لما يخيره يقول هذا نصف مالي وأي الزوجتين أطلقها ثم تتزوجها، يعني فكرة إن هو الطلب كونه يطلب، يقول له هذه مثلا كونه يطلب أن هذا ربما لم يكن مستنكرا أو ربما لم يكن محرما، إنه إذا رأى امرأة فأعجبته أن يطلبها من زوجها. المقصد أن لما أتكلم أقول هناك ما لا يليق ما حدش يحملها على كل شيء سمعه، لا لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، خاصة لما القصة يكون فيه عنصر مشترك موجود في أكثر من موضوع. خلاصة الكلام هنا في تفسير الآية أن الإجماع واقع على أن هذا وقع فيه أن الملكين أن الخصمين ملكان أو ملائكة بحسب باحية المثنى الجمع، وأنها خصومة في التمثيل، أن هذه الخصومة تمثيل وتصوير للمسألة وتعريض بقصة داود عليه السلام، ومن الممكن أن يقال أيضا أنها كانت في المرأة، يعني من الممكن أن يقال، يعني لا أقطع بأنه إجماع في أنه المرأة، ولكن من الممكن أن يقال أنه إجماع أن القصة كانت في قصة المرأة، وأنه لا يلزم إذا قلنا المرأة أن يكون كل التفاصيل الواردة في الأخبار الإسرائيلية التفاصيل الدقيقة أن تكون مقبولة، ولا يلزم من ذكرها أن قائلها يقبله على التفصيل، ولا يلزم من وجود تفصيل خاطئ أو تفصيل مستنكر في رواية من الروايات أن ترد الرواية. نكمل الكلام. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، قال الشركاء، والخلطاء أعم من الشركاء، يعني الخلطة ربما تكون هناك خلطة في المال دون شراكة، دون شركة، الشركة الشرعية يعني. وإن كثيرا من الخلطاء، قال الشركاء، لا يبغي يظلم بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال ما مزيدة للإبهام، ففيه تعجب من قلتهم، ما مزيدة وقليل هم، قال ما مزيدة للإبهام وفيه تعجب من قلتهم. وظن، قال أي علم، هنا فسر الظن بالعلم، يعني فسر الظن باليقين يعني. وظن أي علم داود أن ما فتناه، قال ابتليناه، هذا معنى فتناه أي ابتليناه اختبرناه، ذكر أنه لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك فصعد إلى السماء فعلم أنه تمثيل بحاله. قضية أنه تمثيل بحاله أظن واضحة، يعني أظن أنها واضحة، فلذلك يقولون، لذلك قال النعجة كناية عن المرأة، قال فعلم أنه تمثيل بحاله فاستغفر ربه. طبعا لما بيجي حد بقى يقول وكيف المرأة الإسلام كرمها وإزاي المرأة يبقى كناية عن المرأة بالنعجة، هذه يعني عجمة ما بعدها عجمة، يعني مثل هذا لا يجاب أصلا على كلام، يقول لك إزاي والمرأة يقول إن المرأة تبقى نعجة، هذه كناية عن المرأة، وفيه أصلا ما كان ممكن يكون كبش ويبقى كناية عن الرجل، إيه المشكلة؟ يعني ما فيش مشكلة أصلا في الأمر، ليس له علاقة بتعظيم ولا تحقير، هذا تمثيل أصلا للقصة، فهي كناية عن المرأة. وثم هل العرب أصلا، ده بقى أمر آخر زائد، يعني إن بعضهم يقول النعجة هنا المرأة ليس مجرد إن هو يمثل، لا، هو يقصد امرأة، عادي في كلامهم عادي إن هو بيعبر عن المرأة بالنعجة، زي أصلا كما يعبرون عن الرجل، أحيانا يعبروا عن الرجل بالكبش عادي، بيعبروا عنه وربما يعتبرونها دلالة على القوة. فإنما يعني ينظر في معاني هذه التعبيرات في كلام العرب حين نزول القرآن، يعني ننظر في هذا، حتى في كثير من يعني من الأمور فيها حساسية، في كثير من الأمور فيها حساسية إذا يعني نقبنا وراءها سنجد أن الأمر إيه؟ أن الأمر فيه تكلف وفيه عجمة. تمام؟ طيب، فاستغفر ربه. هو طبعا القصة التي ذكرها تتمة القصة، ذكر أنه كذا كذا، هذا وارد في أخبار، في الأخبار الإسرائيلية. وهذا يقول إن من أين علم أنه أن هذا ابتلاء وأن هذا اختبار. ماشي. فاستغفر ربه قال من ذنبه وخر راكعا. يقول سمى السجود ركوعا لأنه مبدأه، أو معناه خر للسجود حال كونه راكعا أي مصليا. طيب وخر راكعا لماذا لا يفسرها بالركوع وخلاص؟ يعني وخر راكعا لأن خر الخرور يعني الإنسان يلقي بنفسه على الأرض، خر الإنسان خر مغشيا عليه سقط على الأرض، خر ساجدا. طب خر راكعا وهو أصلا ده المفترض يكون فيه أنه كأنه ألقى بنفسه على الأرض، فلذلك هنا يتكلم فيه ليه خر راكعا. أقول سمى السجود ركوعا لأنه مبدأه، لأنه من يسمى أثناء سجوده كأنه مبدأ السجود الركوع. قال أو معناه خر للسجود حال كونه راكعا، يعني هو كان راكعا، يعني هو حال كونه راكعا خر للسجود، لا أنه خر فركع. طيب وراكعا قال أي مصليا، وربما لا تفسر بمصليا حال كونه راكعا، يعني حال كونه راكعا راكع ثم سجد. وأناب قال رجع. المقصد هنا إن القولين من الأمور اللي يحسن التنبه ليها إن على القولين المذكورين أن الخرور هنا سجود، أن الخرور هنا سجود، ولكن لماذا قيل خر راكعا؟ إما إن راكعا عبر راكعا أي ساجدا، أو راكعا يعني راكعا أو مصليا، ويبقى المقصود أنه خر حال كونه كذا. وأناب قال رجع إلى الله تعالى بالتوبة، وذكر أنه استمر ساجدا 40 يوما، وهذا وارد في بعض الأخبار. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى. طبعا أنا يحسن هنا أيضا التنبيه على شيء لا يصلح في التعامل مع الأقوال اللي وردت في التفسير على أنها كلها كأنها قيلت في زمان واحد، وحد يجيب مثلا يقول إيه، طب ما هنا وسط الطبري يقول كذا، وابن عطية يقول كذا، وأبو حيان يقول كذا، وابن كثير يقول كذا، وبعدين ممكن كمان يزودها معانا فيقول والقاسمي يقول كذا، الألوسي يقول كذا، ابن عاشور يقول كذا، وكأن مفسرين مع بعض وكلهم على العين والرأس، يعني وفضلهم علينا يعني كفضل أبائنا وأمهاتنا. ولكن المقصد أنهم علمونا كتاب الله سبحانه وتعالى وفقهونا في معاني كلام الله. ولكن المقصد هنا عشان بس الكلام ينزل منزله الصحيح، ما ينفعش نتعامل مع كل الأقوال كده كأنها دي أقوال مفسرين، ليس الأمر كذلك. ما ينفعش ينظر لأقوال مفسرين كده، ما ينفعش تقول قول ابن عباس جنب قول حد متأخر، جنب قول ابن كثير مثلا، ما ينفعش قول الطبري جنب قول ابن كثير، ما ينفعش برضو. من الفكرة مثلا لما يقول مثلا إيه أن هذا وقع عليه مثلا اتفاق المفسرين على أنهما على أن الخصمين ملكان، ما ينفعش حد يأتي يقول بس أنا قرأت في تفسير كذا، ويذكر تفسير في القرن الثامن مثلا، في القرن التاسع، لا يصلح. الأقوال لها زمن، لابد من لحظ هذا. إن الفكرة لحد، طب أنا إيه ده أول مرة، نفترض مثلا حد بيسمع هذا الكلام وربما يعني يستغرب بعض الكلام أو لم يستسغه، فيروح يدور يقول إيه ده، لا مش كل المفسرين ولا حاجة، مين مش كل المفسرين؟ فلان الفلاني. ماشي، فلان الفلاني إمتى؟ فلان الفلاني إمتى؟ في إجماع ينعقد، وبعد كده يبتدي يظهر حد يذكر شيئا في هذه القصة كأنه يستشكلها، وبعدين الأمر بقى يسحب بعد ذلك لأن نجد مثلا في القرن الثامن من يتوقف فيها، ثم نجد بعد ذلك من يستنكره ويشنع على هذا القول. يعني فهي الفكرة ما ينفعش كل الأقوال تتساوى كأنها إيه، وكأنها كلها قيلت في يعني في جلسة مع بعض. طيب قال وأناب رجع إلى الله بالتوبة، وذكر أنه استمر ساجدا 40 يوما، وهذا وارد في بعض الأخبار. قال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفة. طبعا ذلك عائد على الفعل التي استغفر منها عليه السلام، وإن له عندنا لزلفى قال لقربة. وحسن مآب قال مرجع ومنقلب، من آب أيضا يؤوب، مرجع ومنقلب، زلفى القربة والحسن المآب مرجع والمنقلب. قال يا داود إن جعلناك خليفة، يعني قال الله له يا داود إن جعلناك خليفة، قال استخلفناك على الملك. طيب يقول فينا سؤال، ما المانع أن نتوقف في قصة داود ونقول إنه وقع منه ذنب بشكل عام دون أن نفصل؟ المانع من ذلك أن من قبلنا ممن هم أعلم بكتاب الله فسروها، فلماذا نتوقف نحن؟ يعني الصحابة والتابعون وتابع التابعين والعلماء من بعدهم فسروها على تفسير، هل نبتدع نحن التوقف؟ لا، نتوقف إحنا. طيب لماذا نتوقف فيما يعني ما اعتقدوه في القصة في معاني كلام الله سبحانه وتعالى، يعني ما اعتقدوه في معاني كلام الله سبحانه وتعالى أولى لنا أن نعتقده في كلام الله سبحانه وتعالى؟ إيه الفرق بين ده وبين حد بيجي يبتدع في، أنا لا أقصد أن اللي حيتوقف مبتدع يكون كلام واضح، ولكن ما الفرق بينه وبين حد يجي يبتدع في أمر من الأمور مثلا فيقول مثلا نحن لا نعلم الجنة فيها نعيم حسي ولا ما فيهاش نعيم حسي فنتوقف في هذا؟ قلت طيب ما هم السلف قالوا فيها نعيم حسي، وهذا اعتقاد، هذا اعتقاد أهل السنة أن فيها نعيم حسي. طبعا احنا عارفين من أهل البدع من يقول أن ما فيهاش نعيم حسي وأن ده من باب ضرب المثل فقط. قلت طب أنا سأتوقف في هذا. التوقف قول، لابد أن ننتبه لهذا. أنت إذا توقفت وفي حد قبل كده قال واحد مثلا يتوقف في هذا، أو الذي يتوقف في معاني صفات الله سبحانه وتعالى مثلا، وأنا أتكلم الآن على عقيدة إيه، على عقيدة أهل الحديث، إن مثلا لو هم قالوا شيء هم فسروها بكذا ولكن أنا أتوقف فيها، أتوقف فيها لأنني لا أعلم، ولا أقول أن هذا الموقف فيه التوقف فينبغي التوقف فيه؟ في فرق بين الاثنين. أنا لا أعلم خلاص، وغيرك علم من قبلك، وحينها ربما يحتج عليه، يا ترى الحجة تلزمك أن تعلم هذا ولا ما تلزمكش، غير أن أنا أقول ينبغي أن نتوقف، وينبغي أن يتوقف في مثل هذا، فالأخبار متعارضة، وينبغي أن يتوقف من أين أتيت، ينبغي أن يتوقف، وما الداعي لمثل هذا؟ ما الداعي لمثل هذا؟ الداعي لمثل هذا أنك اعتقدت شيئا، أن القائل يعني اعتقد شيئا في عصمة الأنبياء فبنى عليه، هذا الداعي وحده دل على أنه عنده إشكال في فهم عصمة الأنبياء، لأن من سبقه فهم العصمة بفهم ثم هو أراد أن يفهم بفهم آخر، فلما لم يلتئم مع كلام السابقين وهو يحترم كلام السابقين ولا يرده فيقول أتوقف بدل ما يشنع على السابقين. هو الأمر هنا خطير يعني الأمر هنا فعلا، هو لو شددنا الخط، مش عشان المسألة دي، لو شددنا الخط الأمر حيكون خطير، إن الإنسان يرى نفسه أنه يرى للأنبياء من العصمة ما لم يره صحابة رسول الله وأتباعهم وتابعوهم وتابعوا تابعيهم ومن بعدهم من العلماء، ولكنه ينزه أنبياء الله عن شيء هو يرى، يعني عارفين كأنه يرى أنه فعل أنه يعظمهم، أنه يفعل شيئا أحسن مما فعل. لا أقصد المسألة هنا بخصوصها، ولكن أقصد أن هذه الطريقة، يعني هذه الطريقة لا نقرر ثم لا نقرر مقررات ثم بعد ذلك نحاكم إليها، نحاكم إليها أقوال السلف. طيب لعل الجواب واضح. يا داود إن جعلناك خليفة، قال استخلفناك على الملك في الأرض، أو خليفة ممن قبلك من الأنبياء. هنا ذكر قولين في خليفة، الأول استخلفناك على الملك فكأنه خليفة الله، الله استخلفه فهو خليفة الله، قال أو خليفة ممن قبلك من الأنبياء، خليفة ممن قبلك من الأنبياء. طبعا في كلام عند أهل العلم في قضية خليفة الله، هل يقال في الإنسان مثلا خليفة الله في أرضه ولا لا، يعني في كلام في هذه المسألة. المقصد هنا إنه هو يقول استخلفناك على الملك في الأرض كأنه خليفة، ما هو خليفة أنه استخلف، فأنه خليفة الله على الملك في الأرض، أو الثاني قال خليفة ممن قبلك من الأنبياء. فاحكم بين الناس بالحق الذي هو حكم الله تعالى، ولا تتبع الهوى، قال هوى النفس في قضائك فيضلك، قال اتباع الهوى عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك اتباع الهوى، يعني فيضلك الهوى والمراد اتباعه، فيضلك عن سبيل الله. قال: طريقه المستقيم. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال: بسبب نسيانهم يوم القيامة فلم يعملوا له. وقيل: ظرف متعلق بلهم ومفعول نسوا متروك. طيب، أولا بما نسوا، قال بسبب، فالباء هنا السببية، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم ذكر وجهين: الوجه الأول أن المنسي يوم الحساب، أن المنسي يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب، فيقول بسبب نسيانهم يوم القيامة، يوم الحساب ويوم القيامة. ما معنى أنه نسى يوم الحساب؟ لم يعمل له. وسواء قيل في النسيان أنه الذل أو الترك، وممكن يكون الأقرب هنا أن يقال فيه الترك، والنسيان يأتي على المعنى إيه؟ تركوا يوم القيامة، تركوا العمل له. الوجه الثاني مختلف. الوجه الثاني يقول مفعول نسوا متروك، فيوم ليس مفعول نسوا، ولكن يوم ظرف للهم، لهم عذاب شديد، كأن الكلام فيه تقديم وتأخير، يعني لهم عذاب شديد يوم الحساب بما نسوا. هذا المعنى الذي يذكره. فيبقى يوم ظرف يوم الحساب، هذا ظرف لهم عذاب شديد، ظرف هذا العذاب الذي يتوعدون به، وبما نسوا يكون مفعوله متروك، يكون مفعوله متروكا. طيب، يعني زي ما ذكرت كأن فيه تقديم وتأخير، كأن المعنى لهم عذاب شديد بما نسوا في يوم الحساب، وفي يوم الحساب لا تتعلق بالعذاب الشديد. طيب، عذرا على الإطالة اليوم، ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يفقهنا في كتابه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.